معنا هادي من الرياض، تفضل هادي. هادي تفضل. هادي نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. كيفك شيخ صالح؟ الله يحييك. خير الحمد لله. شيخ طال عمرك عندنا سؤال بالمناسبة، أصلا ما يرسلون الآن رسائل يقول أمانة ترسلها، ناس يقولون هذا لا يجوز وناس يقولون هذا يجوز بشروط. إيش الرسالة يا أخي؟ يرسلون رسائل عن طريق الواتساب وتجي رسالة ويكتب تحت أمانة ترسلها لعدة أشخاص، أمانة ترسلها لشخص. وش فيها الرسالة اللي وش فيها؟ وش لفظها؟ مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، ويقول أمانة أنك ترسلها، وأن ترسلها لعشرة أشخاص أو ترسلها إلى شخص، أو إن أمانة يعني أنها ترسلها، يحط أمانة فيك يعني. أول شيء أمانة هذا قسم، ما يجوز القسم بالأمانة، يعني هذا شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا ما يحتاج هذا إلى توصية، تقول اذكروا الله، أكثروا من ذكر الله والتسبيح والتهليل، اتصل بهم أنت في الجوال وإلا إذا لقيتهم. أما أنك توصي من يبلغهم وتعد أيضا تحدد عدد، هذا لا يجوز، هذا بدعة. نعم.